بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول شيخنا الكريم حفظكم الله وبارك لكم ولنا في علمك، يقول أنا مصري وأعمل بالمملكة. اللهم اغفر لما لا يعلم ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. تفضل. اللهم. يقول أنا مصري وأعمل بالمملكة، فكيف أخرج زكاة فطري هنا أم في بلدي، مع العلم أني متزوج ولي ابنه، وما نصاب الزكاة ومقدارها، مال أم حبوب؟ ها هنا حالتان يا بني المصري، إحداهما أن يكون أهلك، أن يكون أهلك عندك مقيمين عندك في بلدك من السعودية، في محل إقامتك من السعودية، فزكاتك حيث تقيم فتؤدون عن كل نفر، عن كل فرد منكم صاع، والصاع كما أخبرني بعض الباعة بعض التجار 3 كيلوات. نعم. وأعظم يعني أفضل القوت عندنا هو الأرز، ويليه البر. الحال الثانية أن يكون أهلك، أعني زوجك وبنتك، في مصر، فالأمر فيه سعة، أنت مخير، إن شئت أمرتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم في مصر وعنك كذلك، لمعرفتهم المحتاجين من أقاربكم، وإن شئت جعلت زكاة بنتك وزوجك في مصر وزكاتك في السعودية، وإن شئت أخرجتها كلها هنا. الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.